عن حكم تسمية البنت باسم إسراء، لأنها ولدت بنتي في 27 من رجب فأسميتها إسراء، هل هو من نوع الاحتفال ولا يجوز؟ أول يوم 27 لم يثبت أنه يوم الإسراء بدليل صريح على الإطلاق، وتعظيم هذا اليوم لا دليل عليه، فإن تعظيم الأيام والساعات والأماكن إنما يعرف عن طريق الشارع صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه في ذلك شيء. وأما إسراء، تسمية هذه البنت بإسراء، فهو مجرد اسم لا أثر له، لكن لو سميت بغير ذلك لكان أولى، لأن الإسراء اسم مذكر وهي أنثى. ثم فيه رائحة تعظيم ذلك اليوم، لا شك أن الإسراء، أن إسراء الله جل وعلا لعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى معجزة باهرة وكرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم وأهل هذه الأمة ظاهرة، لكن ما شأن ذلك أن يسمى به إنسان؟ جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.